ناس كتير مش عملها بتمسك اعمال ممكن واحد ملوش علاقه بمساله الانتاج، تبص لايه مثلا منتج الفيلم، المنتج المنافس للفيلم، فبتقع في ايده اموال عريضه جدا، وبتكون النتيجه ان احنا لما بنشوف الفيلم ما بنحسش القيمه الماديه اللي صرفت على الفيلم، غير متوفره في الفيلم. كمان يعني انا بسمع كتير قوي من الناس اللي موجودين معانا دلوقتي بيقولوا انه كان في احساس عائلي بين العاملين في الحقل السينمائي، انهم كانوا يقيموا داخل بلاتوهات ياكلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض في غير اوقات العمل، يعالجوا مشاكلهم بشكل انساني واخوي جدا. انا بعتقد ان ده مش متوفر النهارده قوي. كمان مساله الحب والتوفر اللي حضرتك بتقول عليها قبل كده، الحب والتوفر على العمل والاخلاص الشديد جدا، انا بعتقد برضو ده يعني عامل هام جدا في مساله الخلق الفني. بعتقد ان دي كلها عوامل يعني بتدي العمل جديته وقيمته. في عامل كمان برضو بشوف انه مهم جدا بيخلي هذه الافلام لها قيمة النهاردة، انه كانوا لما بيتعرضوا لموضوع من موضوعات الافلام كانوا بيتعرضوا لموضوعات انسانية فيها صفة الشمول اللي تخليها تعرض اليوم وغدا وبعد غد، وتبقى موضوعات انسانية ممكن تعرض في كل زمان ومكان. ما كنت عايز خرفان ولا حاجة مني أبدا. يعني إيه هرجعه للراجل؟ يا ريت. ليه يا شيخ؟ هو الخروف مش عاوز طباخ وطباخ عاوز فراس. ثم يعني أنت طالبة 20 وقت دي ليه؟ هنفتح فرن. يا ريت يكفوا يا أخويا البيت والطرطات اللي هنعملها. طبعا، والحاجات دي كمان عايزة سكر وعايزة سمن ومكسرات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يو كل الناس على كده. إيه ده؟ رايح فين دول؟ الله، ودول ايه دول كمان؟ مين اللي جاب الديوك دول؟ عم مصطفى علوان هو اللي بعتهم. جاك عمك دينا؟ ايه كان لزومه ده كله؟ لازم جينا نبعتهم هدية يا بابا. وماله يا حبيبتي، ايش والجدل؟ مش كتر خير الراجل عايز يساعد. عايزني تعاوز يخرب بيتي، تبقى تجيب حيوانات. يلا يا سيدي ودوهم على السفخات اللي جوه دي. بس بس ده مش عيشة، ده انت اللي عايزني اخرب حيواني. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي والسيناريست سمير عبد العظيم، وهو من مواليد 15 من شهر مايو عام 1942 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. بدأ حياته العملية كمخرج إذاعي في إذاعة الشرق الأوسط، وتقلد العديد من المناصب أثناء عمله بالإذاعة، من بينها مدير عام لمركز التراث الإذاعي، نائب رئيس شبكة الشباب والرياضة، نائب رئيس الإذاعة. ومن أهم أعماله الإذاعية التي تحولت إلى تلفزيونية أفواه وأرانب، على باب الوزير، والصبر في الملاحات. ومن أعماله السينمائية الشك يا حبيبي، شعبان تحت الصفر، وأبو الذهب. وحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة مهرجان القاهرة السينمائية الدولية عن فيلم أفواه وأرانب. وقد رحل عنا المخرج الإذاعي والسيناريست سمير عبد العظيم في 28 من شهر يناير عام 2001. مالك؟ شايفاني مالي؟ شايفك مهموم حزين. همي ليه نواصل؟ كيف أهملك يا أبو برديس؟ أبو برديس، الناس لسه مضايقينك بسببي؟ جوازتك كانت بلوى فوق دماغي، كانت مصيبة. الناس مستكترين علي جمالك، بيقولوا الغلبان الفقير الأجير يتجوز الجمال ده كله. الكلام قديم، من زمان عم بيقولوا الكلام ده. 10 سنين وانا شايل الهم كله بسببك. 10 سنين وانا عملت ايه؟ جميلة ليه؟ ما كنتش عايزك جميلة، بس عيش مرتاح، ما يبحلق لكيش الناس وعنيهم كلها شر. انا كرهت العزبة كلها بسببك، واقف غفير كيف الوحش الضارع حرسك فقير وغلبان وبشتغل بعدية في الغيطان طول اليوم وبدل ما اجي مرتاح اخر النهار اجي مترضاني نظرات الناس واستكترهم علي مرتي. وين ذنبي ايه؟ كيف ذنبك ايه والعذاب اللي انا فيه؟ طول عمرك مستحمل، يا ما طلعوا كلام ويا ما قالوا كلام وانت مستحمل صابر وحكيم. ما قدرش، ما عدتش قادر. الفجرة كده مش كفاية انه فقير واجير، لا كمان عايزين ينهشوا في عظمه، ولو طالوا ياخدوا منه اي شيء ياخدوه. لو طالوا ياخدوا منه اي شيء ياخدوه، صح الكلام، لو طالوا ياخدوا منه اي شيء ياخدوه. اسمعي. نعم. انا مش هقعد هنا واصل. يعني ايه؟ يعني حنسيب البلد باللي فيها. واحنا نعرف مكان غير المكان يا ابو برديس؟ بلاد الله واسعة. قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت اللي تشوفه. في صدر الكردان ما حدناش من حطام الدنيا غيره، نبيع ونروح مصر، اشتغل فاعل اشيل الزلط بس ابعد عن هنا. إبراهيم الورداني، سيناريو وحوار سمير عبد العظيم. بطولة أحمد مظهر، يوسف وهبي، نور الشريف، مريم فخر الدين، محمود المليجي، عبد الله غيس، صلاح أبيل، برديس نبيل عبيد. اسمعي، تقفلي عليك الباب، لا عايزين نشوف حد ولا حد يشوفنا هنا. حاضر. بدروم مليح، هو ضل ما حبتين ورطب حبتين، انما مليح. حاضر. الحته هنا اسمها الشربيه، بيقولوا ناسها طيبين. طيبين ولا ما طيبين شي، ملناش دعوه بحد واصل، مش عايزك تبص من خرم الباب حتى. حاضر. الناس دلوني قالوا اشتغل شيال في محطة مصر، البس جلابية زرقة واحط على صدر رخصة واشيل حمول الناس، شغل عال. حاضر. غسل وشك ليه؟ حط كحلي ليه؟ انا بتوجعني يا ابو برديس، قلت احط كحلي. طيب انا خارج. مش هتقول لي برديس اقعدي بالعافية؟ اقفل عليك بابك. حاضر. كوباية شاي يا اخوي. حاضر. اقعد جنب النصبه. قوام وحتى ابوك عشان الحاجات الركاب بتاع بحري. قلت لك حاضر، عندك واحد شاي وتطلعه؟ وادي قاعده. ايوه ساعه. مستعجل على ايه؟ هي الدنيا هتطير. اقعد اقعد. ولا تطير يعني لنا فيها ايه؟ انت ساكن في الشرابيه؟ ايوه ساكن في الشرابيه. انا بشوفك هناك، اصلنا برضو من سكان الشرابيه. عن اذنك. رايح فين بس؟ الحق قطر بحري. لسه بدري على قطر بحري، ما قلت ليش؟ يا نعمين. بشوفك يعني داخل وخارج، لا بتكلم حد ولا حد بيكلمك. هكلم الناس ليه ولا حد هيكلمني ليه؟ برضو الناس لبعضها ولا لبعضها ولا يحزنون. وعجبك شغلة الشيالة دي؟ وهوني لقيت أحسن وما اشتغلتش. أنا كنت بشتغل هنا في السكة الحديد من 5 سنين، كنت سواق قطر، اتحلت على المعاش واتفرغت دلوقتي للعبادة والصوم. ربنا يديك الصحة. اسمي عبد الرسول، الحاج عبد الرسول. وساكن في الشرابية؟ في نفس البيت اللي انت ساكن فيه على السطوح، انا وابن بنتي، ملناش حد. يعني هتعملوا بالحد ايه؟ باجي هنا المحطة بين الوقت والتاني أزور زملائي، بيحبوني أوي. باين عليك راجل طيب وأمير. الله يحفظك. من ساعة ما جيت مصر ما كلمتش حد واصل، هكلم الناس ليه؟ بقولك إيه يا ابني. نعم يا حاج. أنا أقدر أتوسط لك عند مدير التشغيل بتاع السكة الحديد يشغلك ميري، مش أحسن؟ يا ريت يا حاج. خلي الحكاية دي على الله وعلي أنا، أحسن من الشيالة وقرشين تاخدهم أول الشهر تعرف بيهم راسك من رجليك. عندك وامشي. حاضر يا ابوي. روح انت يا بنتي. ليه بتعمل البتك ده؟ عايز انا اعملها كيف؟ تكون حنين عليها يا ابو برديس. اكون حنين عليها ليه؟ عشان بنتك وانت ابوها، مش كفايه انك مهملها واصل؟ بنتي وانا ابوها، بعد 10 سنين خلفتها ليه؟ اراده ربنا، ربنا قادر على كل شيء. أبا مرته حلوة قوي، دي تحل من على المشنقة، أجمل جميلة في الكفر كله، في الكفر قول، في الصعيد كله. مش خلفت بعد 10 سنين؟ أقول كلام غير ده؟ أهو ده اللي حصل. العمر أبو دوم زادت النقطة اللي شايف نفسه الخواجة الخبيث برديس العمدة، النقطة صابت الخواجة برديس، الخواجة العمدة. أبو برديس، أبو برديس قوم، أنت بتحلم ولا إيه؟ كابوس ولا إيه؟ أنتم الكابوس، أنتم الكابوس، الكابوس. فين العفريتة؟ عايز ألحق الشغل. فين العفريتة؟ أنا تأخرت عن الشغل. ولما أنت عارف أنك بتتأخر عن الشغل بتصهر فين طول الليل؟ والبلاوي اللي بتشربها، بتشربها ليه؟ تيجي ريحة بقك طافحة ليه؟ أنت شريكتك؟ إيوة شريكتك، حبسنا في مكان ما يعيش فيه غير العنكبوت والصراصير ورديين، داخل بزعبيبك وخارج بزعبيبك ورديين، وكمان زاد علينا السكر، القرشين اللي بتشرب بيهم واكل بنتك بيهم. صوتك بقى بيعلى علي. ان خربشت القطه تخربشك. صوتك بقى بيعلى علي. انت بتضرب؟ صوتك بقى بيعلى علي. مالك؟ ما مليش يا حج، ما مليش. حاسس انك بتاكل في نفسك؟ ابدا يا حج. وعامل ايه في شغلك؟ على العالى يا حج، من سنين طويله لولاك ربنا يخليك ما كنتش اعرف اشتغل شغله زي دي واصل. يعني يا ابني شغلتك مدير مديريه اهو، عامل مناوره ب4-5 جنيه في الشهر. رضا، انا كنت عاوز اكلمك كلمتين يا ابني. خير يا حاج؟ انا حاسس ان ليا معز عندك. طبعا يا حاج طبعا، الوحيد اللي دخلته بيتك ودي كبيره. ده انت راجل امير يا حاج. انا سامع يا ابني انك لا مؤاخذه يعني بتشرب المنكر والعياذ بالله، وده ابني غير انه حرام مضر بصحتك، وبعدين انت راجل غلبان ومحتاج لكل تعريف. باكل دقة كل يوم، دقة وعيش حاف، وفي الايام العدلة ناكل فول. قول لنفسك يا ابني. لكن اعمل ايه؟ مش قادر. ليه يا ابني ليه؟ ظروف يا حج، ظروف. برديس، برديس. نعم يا اما. مش شبهي واصل. هي مش خلفت بعد 10 سنين؟ يا راجل قول كلام غير ده. اهو ده اللي حصل. يا برديس هات الطبليه. حاضر ياما. مش تحاسب يا بت، خبطيني بالطبلية في رجلي. معلش يابا. كيف معلش كيف؟ تعالي هنا تعالي. سيبني يابا، انا ما عملتش حاجة يابا. في ايه يا ابو غديس؟ في ايه؟ هقطعها تقطيع. جمال سلامة، المخرج سمير عبد العظيم. واللقاء التالي مع الموسيقار عبد العظيم محمد. ولد الموسيقار عبد العظيم محمد في 7 من شهر يناير عام 1923 ببني مزار بمحافظة المنيا. حفظ القرآن الكريم بالمحافظة، ثم جاء إلى القاهرة عام 1941 ليتعلم العزف على العود. التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتخرج فيه عام 1950. بدأ مشواره الفني مع أغنية أنغام وذكرى للمطرب جلال فكري. وقد ساهم الموسيقار عبد العظيم محمد في المجال الديني بأغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام لشريفة فاضل، وكذلك أغاني فيلم الشيماء. وقد لحن الموسيقار عبد العظيم محمد في مجالات عدة، منها المجال الوطني والديني والمجال العاطفي. وقد رحل عنا في 30 من شهر يناير عام 2008. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى جزء من الصورة الغنائية التي تحمل عنوان رحلة شباب من ألحان الموسيقار عبد العظيم محمد، وكتبها للإذاعة عبد الفتاح مصطفى، الغناء عصمت عبد العليم، سعاد مكاوي، جلال فكري وشفيق جلال.